اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلوقتي بإذن الله هنبدأ الحلقة بتاعتنا اللي هي بتتكلم عن اللي بنعرف فيها الموسوعة المعمولة عن الحركات المتطرفة في أمريكا سواء يسارية أو يمينية وسواء بيضاء أو سوداء كله هيبقى موجودة في هذه الموسوعة، وهي من أفضل الحاجات اللي أنا لقيتها، قد يكون في أفضل وإن شاء الله هيكون في أفضل، لكن إلى الآن يعني ده اللي قدرت أوصل له بالبحث بتاعي، يعني هي اللي هي المجموعة دي. هو بيبدأ الكتاب، هو المفروض يعني أنا كنت شايف بس مش مفروض، هي موسوعة موسوعة ماشية بألفابت اللي هو A B C كذا، فبالتالي في حاجات المفروض كانت تبقى مقدمة هو مأخرها، يعني مثلا الوايت ناشوناليزم القومية البيضاء كان المفروض تبقى في البداية مثلا لكن هو مأخرها. فأنت يعني شوفوا أنتوا عايزين، أنا محضر إن إحنا ممكن نعرض الوايت ناشوناليزم الأول اللي هي القومية البيضاء إيه هي، وبعد كده نمشي الحركات اللي موجودة في اللي هنتعرض ليها. فشوفوا حابين نبدأ بيها ولا نبدأ بالترتيب الأبجدي وشوية شوية نتعرف على الموضوع عامل إزاي. طيب القومية البيضاء دي المفتاح عشان تفهم اليمين الأمريكي المتطرف. القومية البيضاء هو نظام معتقد، الوايت ناشوناليزم ده نظام اعتقادي، مش لازم يكون مجموعة أو حركة أو كذا، هو ده نظام اعتقادي يرى أن العرق الأبيض متميز عن الأعراق الأخرى، وبالتالي لازم العرق ده يحصل حفاظ عليه من في هوية منفصلة ومتميزة عن أي مجموعة عرقية أخرى، سواء مجموعة سوداء أو أي ألوان أخرى. الهدف الأساسي هو للقومية البيضاء إنك تعزز الأساليب والوسائل عشان تضمن بقاء العرق الأبيض يظل باقيا، وتحمي الأنظمة الثقافية والسياسية والاقتصادية للدول البيضاء اللي هي تاريخها دول بيضاء وفي رأسها طبعا بالنسبة لأمريكا أمريكا نفسها. معظم أتباع القومية البيضاء بيكرهوا، شايفين ان هو تقويض وتهاد من المجتمع الأمريكي بسبب الاختلاط اللي هو الاختلاط العرقي، ان مش مجرد الزواج، مسألة الاختلاط العرقي مش مجرد ان ابيض بيتزوج سوداء او اسود يتزوج بيضاء، لا مجرد الاختلاط نفسه ان يبقى في الجامعة مثلا في واحد اسود واحد ابيض واحد عربي واحد من لاتيني وكان ده، وان انت تبقى موجود في الجامعة وبتختلط مع الناس دي وبتقعد معاها، مجرد قعادك معاها واختلاطك معاها وان انت مش منفصل عنهم، هما شايفين دي كارثة كبيرة جدا لانك بتضيع التميز البتاع العرق الابيض. العرق الابيض المفروض ما يقعدش حتى معاه مع نفس الترابيزه في الجامعه، ولا ان هو يقعد يبقى اسود وانا ابقى ابيض كده وقاعد جنب واحد اسود، كان ده كارثه. وده يفهمك برضو هو ليه في منهم الساعات يجي لو واحد اسود يلمسه يروح منظف ايديه بسرعه كده ويجيله اشمئزاز شديد، هو فعلا بيشمئز جدا، واحد اسود لمسني او واحد عربي يعني عمل حاجه زي كده، طبعا بالنسبه له ديت حاجه بتعمل له اشمئزاز جوه رهيب، يعني المفروض ده عرقه ما يلمسنيش اصلا، ما يلمس ايديا، ما اقعدش معاه نتكلم، ما الموضوع بيتفاوت طبعا المخاطر، لكن لازم تعرف ان الفكره دي جايه من فكره اللي موجوده عند المتطرفين جدا منهم، فكره ان ده لمسني فانا بدخل استحمى ومش مجرد زواج، ده لازم نقاء كامل وابتعد عنه بصوره كامله. هم شايفين ان دوت المخاطر موجوده، الاختلاط والتعدديه الثقافيه وهجره غير البيض وانخفاض معدلات المواليد بين السكان البيض، كل دي حاجات بتهدد العرق الابيض. ده الـ FBI اللي منزل التعريف ده بالمناسبة للقومية البيضاء. شايفين ان العوامل دي بتساهم ان دي إبادة منهجية للعرق الأبيض البحت، اللي هو العرق اللي مش احنا فاكرين حلقات هرم الأعراق، قلنا ان في أعراق بيضاء لكنها مش بيضاء بحتة، لا أعراق تلوثت بالشاي بلبن أبيض، بس ايه زي مثلا الاعراق العرب اللي هم بيض ولا بتاع، لا البيض الشاميين مثلا اللي هم بيعنصروا احيانا على الافارقه او على الدول الثانيه في ان احنا بيض وعينينا زرقاء وبتاع، هم بالنسبه لهم لا ده مش عرق نقي لان ده عرق مختلط مهجن، ده مش عرق ابيض نقي. فهم يعنصر على البيض الشاميين لان ده عرق مهجن، والعرق المهجن عنده ده كده عرق قذر، ده مش عرق نظيف شاي بنفط او لبن بنفط. فهم شايفين ان دي خطه اباده منهجيه للعرق الابيض، اباده منهجيه. خدوا بالكم بقى من كلمه السيستميك، ده الاباده المنهجيه. الاباده المنهجيه لان اللي انا اتكلمتكم قبل كده ان هو العرق ده الفكر بتاع القوميه البيضاء بينطوي مين اللي كانوا بيعملوا اباده منهجيه لاعراق والوان اخرى، مين اللي تاريخيا هم اساتذه المساله دي، مساله اباده الاعراق الاخرى غير البيضاء، اباده منهجيه بتقعد لمده قرون زي ما عملوا مع السكان الاصليين او الامريكان انديانز. هل انتم مين في الكوكب كله كان بيعمل المساله دي؟ الامريكان والانجلو ساكسون الامريكان. فهم زي ما لما كنت بقول لكم دايما ان يا جماعه لما تيجي تشوف الافكار بتاعتهم، هم شايفين ان الناس دي بتعمل معانا اللي احنا بنعمله، لان هم بيفكروا اللي هو في علم النفس يقول لك الاسقاط. الاسقاط ده ان انت تبقى الحاجه عندك وتسقطها على غيرك، فاكر ان غيرك بيفكر زيك. فهم عندهم ان الحاجات دي كلها يبقى العرب واليهود والسود الافارقه والكلام ده كله بيعملوا اباده منهجيه لينا، ولما هيكتروا هيعملوا اباده كامله بصوره كامله لينا. فليه؟ لان هم كانوا بيعملوا كده، هو ده فكرهم. اللي انا قلت لكم ان كل الشعوب عندها طار مع الناس دي. طبعا هيبدا يدخل الجانب التاريخي كده، الجانب الموجز بتاع مساله الفكر بتاعه. الجانب التاريخي اللي هي السكند كوكلوكس كلان، اللي هي الكوكلوكس كلان ديت ليها بدايتها كانت في الحرب بعد الحرب الاهليه الامريكيه اللي حصلت في القرن ال 19. ليها حلقه هنعملها ان شاء الله، بس زي ما قلت لكم في حلقه هنعملها احتمال تبقى طويله قوي، عايز اجيب فيها من اول عشرينيات او اندرو جاكسون على الاقل، من بدايتها من اندرو جاكسون هنمر بالحرب المكسيكيه وصولا للحرب الاهليه. هما ما بعد الحرب الاهليه هتطلع الكوكلوكس كلان عشان تحاول تستعيد في مرحلة إعادة الإعمار، تحاول تستعيد التميز الأبيض وفرض قوة البيض. القومية البيضاء تطورت كرد فعل على الانخفاض المتصور في جوهر الهوية الأمريكية باعتبارها هوية أوروبية أنجلو بروتستانتية وناطقة باللغة الإنجليزية. والكلام ده كله اتكلمنا عنه في هرم الأعراق، إن ناطق باللغة الإنجليزية بروتستانتية، هوية إيه؟ هوية بتاع دوت أوروبية أنجل أوروبية. اليمين المتطرف، حركات اليمين المتطرف طلعت مصطلح واسع يغطي العديد من الأيديولوجيات والجماعات اليمينية المتطرفة المختلفة في الولايات المتحدة التي يؤيد بعضها القومية البيضاء زخما كبديل المحافظة السائدة في السياسة الوطنية، سياستها الوطنية. فبقى كده هجيب الجزء التاريخي، ان الكونفدراليين بعد ما حصل هزيمة الولايات الكونفدرالية في الحرب الأهلية طلعوا كمجموعة متمردة عشان يحافظوا على تفوق البيض في الولايات اللي اتهزمت فيها، الولايات الجنوبية اللي اتهزم فيها الحزب الديمقراطي، اللي كان طبعا هو في الوقت دوت الحزب الديمقراطي كان هو الحزب العنصري اللي عايز العبيد يعني. كان في ديمقراطيين في الشمال انفصلوا بقوا كانوا مع الشمال، يعني القصة كانت أكبر من حزبية في الوقت ده، لكن بشكل عام كان الحزب الديمقراطي من أندرو جاكسون هو حزب العنصريين. غير لاحقا، غير اللي هيحصل بعد كده في النيو ديل والحاجات اللي هتحصل، الهجرة الكبرى والصفقة الجديدة وحاجات كده هتحصل في القرن العشرين، الدنيا هتبدأ تتبدل. في 1960 هيطلع بوسي كوميتاتوس او بوس كوميتاتوس، انا مش مدرك، مش عارف اللي هي الكلمة دي، اكيد لاتينية، اكيد يعني بنسبة 99% لاتينية، فمش عارف النطق بتاعها بالظبط عامل ازاي، بس هي بوس كوميتاتوس دي منظمة بتناهض الحكومة ضد الحكومة وتبشر برسالة ان المسيحيين البيض بيفقدوا الحقوق الاجتماعية والسياسية في مواجهة الظروف اللي عملت في الولايات المتحدة الامريكية تتقلب. ده في الستينيات والسبعينيات هتبدأ تطلع الحركة دي، في نهاية السبعينيات الظروف الاقتصادية المتدهورة هتبدأ تطلع الجماعات اليمينية المتطرفة اللي بتنظر الى الاجراءات الحكومية عشان تدعم الدمج الاجتماعي بصورة مزايدة. هيبقى في دعم المجموعات الاقليات ودعم الحاجات الثقافيه اللي كانت محرمات زي ان السود يختلطوا بالبيض وكده، امريكا هيبقى فيها دعم ان هم يلغوا الثقافه دي، ثقافه البتاع، وقلنا دي منها جانب سيء، واللي هو جدع النسويه، صعود النسويه وصعود اللوطيه والحاجات دي كلها. سنه 1974 ويليام بيرث اسس التحالف الوطني، ودي منظمه سياسيه قوميه بيضاء بتعادي معاديه للساميه، بتؤمن بتفوق البيض. سنه 1977 الاسم الاكبر هيبدا يظهر، وهو ريتشارد باتلر. ده ريتشارد باتلر ده اللي هو عمل الامم الاريه، اريان نيشنز. الاريان نيشنز ديت هي ذراع سياسي للحركه بتاعته اسمها كنيسه يسوع المسيح. ده باتلر ده كان من اطباع الهويه المسيحيه او القوميه المسيحيه، القوميه البيضاء، وعلم كان بيعلم اتباعه ان العرق الابيض هو شعب الله المختار مش اليهود. ومساله شعب الله المختار دي بقى هتلاقيها برضو في كتير من مؤثره هناك. هتلاقي القوميه البيضاء بيروا ان البيض ان هم شعب الله المختار. هتلاقي ان الحركه العنصريه السوداء المقابله هتتكلم على ان السود هم شعب الله المختار. تمام؟ فكلمه شعب الله المختار دي يعني اللي هتاخد الصيغ اللونيه هتكون في امريكا. هتكون في امريكا. شايف العرق الابيض هم شعب الله المختار؟ طب اليهود دول كانوا نتيجه علاقه جنسيه ما بين حواء والشيطان، وهي دول اللي طلعوا اليهود او الاعراق غير البيضاء. كل تعليم باتلر وبيرس من شانها ان تولد مجموعات فرعيه اكثر خطوره. يعني هو هينط هيعدي بسرعه، بعد كده هيقول لك ان لما جاء اوباما، اوباما خلى الدنيا يا دكتور كلامه نوعا ما صحيح في حكايه ان اليهود ينشروا الفواحش بين البيض عن طريق الاعلام وبيروجوا للزواج المختلط الاعراق. معلش يعني يا اخونا حافظ، انا بختلف معاك جدا، بختلف معاك جدا. فواحش مين اللي بينشرها؟ اليهود. ايوه بينشروا الفواحش في وسط السياق اصلا غربي كله نشر الفواحش. هو بيقول ان مع انتخاب باراك اوباما الحركات دي كانت فعلا مع اول مطلع الالفيه كان السوق بتاعها كان حصل له ركود حقيقي. يعني انت هتبدا تطلع بصوره كبيره جدا مع بدايه انتخاب باراك اوباما. مع انتخاب باراك اوباما بقى دي كان عملت رد فعل ثقافي عنيف. هو بيقول ان اليوم القومية البيضاء النهاردة هي الاعتقاد بأن الهوية الوطنية يجب أن تبنى حول العرق الأبيض. الهوية القومية الأمريكا لازم تتبنى حول العرق الأبيض. بالتالي يجب على البيض الحفاظ على كل من الأغلبية الديموغرافية والهيمنة، أغلبية سكانية، والهيمنة على ثقافة الأمة والحياة العامة، وتؤكد على وضع مصالح البيض فوق أي مصالح مجموعة عرقية أخرى أو أقلية تانية. بيعتقد كل المؤمنين التفوق البيض والقوميين البيض انه يجب دمج التمييز العنصري في القانون والسياسه. ما ينفعش يبقى التمييز العنصري مجرد ثقافه. هم شايفين لازم يبقى في قانون وسياسه رسميه بتقول ان ما ينفعش السود يدخلوا، ما ينفعش السود يقعدوا في الاماكن، الحاجات اللي انتم بتشوفوها. ما ينفعش العرب والسود والاعراق الثانيه يجوا يقعدوا معايا على نفس الترابيزه ولا بيشربوا في نفس المكان. دي حقيقه، الحاجات دي كانت في امريكا. ما ينفعش تدخل كافيتيريا فيها واحد ابيض، تقف بره زي الكلب. كان احيانا دوجز اند بلاكس، الكلاب والسود، افضل بره. ما ينفعش تركب عربيه ترام فيها واحد ابيض. انت دول اسيادك، دول ما ينفعش تختلط بيهم اطلاقا. لازم ما تركبش عربيه ترام اللي فيها بيض. لازم ما تدخلش الحمام اللي فيه واحد ابيض. لازم ما تقعدش لازم يبقى فيه فصل، والفصل ده يبقى قانون وسياسه. دي هم بيدعوا ان الموضوع يبقى قانون وسياسه. هم شايفين لابد من دمج التمييز العنصري في السياسه والقانون، يبقى مساله قانونيه. ما ينفعش واحد عربي، واحد اسود، واحد من اي حته يركب معايا نفس المواصله، يقعد معايا في نفس الجامعه. لازم التمييز يكون واضح. ان تفوق البيض يساند الى اعتقاد عنصري بان البيض متفوقون بالفطره على الاشخاص من الاعراق الاخرى. القوميه البيضاء تدور حول الحفاظ على الهيمنه السياسيه والاقتصاديه، وليس فقط الاغلبيه او العدديه او الهيمنه الثقافيه، عشان برضو ما تتخيلش ان هم بيتكلموا على الثقافه فقط او ان عددهم يبقى اكتر فقط. لا، المساله اكبر. ده لازم يبقى الهيمنه السياسه واقتصاد وقانون، كل حاجه في ايديهم، ما يبقاش في حد في اي عرق تاني. رأى الأمريكيون في أمتهم، في قوانينها ومؤسساتها ونظامها السياسي وثقافاتها وهيكلها الاجتماعية، امتدادا لمجموعتهم العرقية البيضاء. أمريكا ليه أمة عظيمة وفيها كل الحاجات دي كلها؟ عشان هي أمة بيضاء. لما هتكون أمة ملونة فكل العظمة دي كلها هتنهار. لكن التركيبة السكانية المتغيرة في البلاد وحركة الحكومة المدنية والضغط من أجل التعددية الثقافية تعني أن الأمريكيين بيدي يواجهون الآن احتمال وجود أمة لم تعد مبنية فقط حول هويتهم الخاصة. في بيقول لك ممكن تجسد قومية البيضاء دي في واحد تصريحات رجل أبيض في منتصف العمر من ولاية جورجيا الأمريكية، جورجيا الجنوب الأمريكي، والجنوب الأمريكي بقى موطن العنصريات الخام ضد الأعراق الأخرى. بيقول في سنة 2016 بيقول أعتقد أن أمتنا مدمرة وكانت لعدة عقود مدمرة كذلك، وأن انتخاب أمامة كان مجرد تتويج للتغير اللي حصل للأمة بتاعتنا وخلاها متدمرة الدمار ده كله. وفي أحد من المعلقين بيقول هنا هذا الشعور بالخسارة بيثير غضب الأمريكيين، ده اللي خلاهم ينزلوا ينتخبوا ترامب، غضبانين إحنا بنخسر، إحنا بنخسر أمتنا بتتدمر، إن إحنا العرق الأبيض بيختلط بالأعراق الأخرى. الذين يشاركون وجهة نظر هذا الرجل، وما يجعل هذا الشعور بالخسارة أكثر صعوبة في تحمله هو الاعتقاد بأن جيلا من النخب الفكرية والسياسية قد غزة الصوابية السياسية، دي طبعا كارثة احنا اتكلمنا عنها في كتاب دين المتفكات، بيغذيها بالقوة المواطنين غير الراغبين. كان لدى هؤلاء الأمريكيين ما يكفي. الواقع رئاسة أوباما لم تبشر بصعود ما بعد العنصرية كما كان الملايين يأملون، بل بالعكس وفرت المنصة لنشر الكراهية اللي من خلالها دونالد ترامب قدر يصعد الى الرئاسه. ده كده القوميه البيضاء، ودي قلنا دي مفتاح، وده يعني تقفيل اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت. نبدا بقى بدايه من الكتاب من اول حركه اليمين البديل، ده اول حاجه في الموسوعه. حركه اليمين البديل دي مجموعه من الايديولوجيات والجماعات الافراد اليمنيين متطرفين بيعتقدوا ان الهويه البيضاء بتتعرض للهجوم من قبل قوى متعدده الثقافات. بس الفرق بس عشان تعرفوا حاجه، بس اليمين بديل حاجه حركه حديثه، يعني انت احنا هنعدي بعد كده على حاجات الاريان نيشنز والحاجات اللي هنعدي عليها، حاجات من حركات قديمه، قديمه بمعنى انها مع مطلع الالفيه كانت بدات تنتهي. اليمين البديل ده حاجه جديده مش قديمه، يعني نفس الافكار الرئيسيه لكن حاجه جديده وموجوده دلوقتي منتشره. نفس الافكار، الهويه البيضاء بتتعرض للهجوم من قبل قوى متعدده الثقافات، تستخدم الصوابيه الثقافيه والعداله الاجتماعيه عشان تقود التقويض البيض وحضارتهم المتفوقه. اليمين البديل بيتميز ان هو بيستخدم وسائل التواصل، بيتميز بان بيستخدموا مواقع التواصل بصوره مكثفه وكبيره جدا، وبيستخدموا الميمز. انا عارف ان البعض ممكن ايه يندهش، هو ايه ده، هو في الموسوعات بتتكلم على الميمز، اللي هي الميمز دي يا جماعه اللي هي بيبقى جايب لك صوره حاجه ويعمل لك كوميديا تعليقات ساخره عليه. هم اليمين البديل دي كانوا عباقره في المساله دي، في استخدام الادوات دي في السخريه اللي هي الميمز، كان او الكوميكس، كانوا حاطين حاجه بيقولوا لو واحد اسود هددنا قال لنا ان احنا هناخد السود كلهم ونرجع لافريقيا، فجايبين بقى البيض كلهم هم بيصوتوا بيقولوا الله اوعى لا ترجع افريقيا عشان امريكا هتفقد الحضاره بتاعتها لو انت رجعت يعني وبتاع، فبيسخروا منهم ان هم لم يضيفوا اي شيء للحضاره الامريكيه، وان الحضاره الامريكيه من غيركم هي حضاره بيض اصلا، وتجوروا في 60 دقيقه احنا بندعوكم كلكم ترجعوا افريقيا وريت تثبتوا على كلامكم واحنا مش عايزينكم هنا وبتاع. هم بيستخدموا الميمز والحاجات دي كلها صوره كبيره جدا ومحترفين مواقع التواصل الاجتماعي، بيتجنبوا المحافظه الحركات الكونسرفاتيف المحافظين اللي هم تبع المؤسسات تبع حاجات هم بيتجنبوها ما بيحبهمش. متطرف ايضا تتبنى معادات الساميه والقوميه والاسلاموفوبيا ومعادات المراه ومعادات اللوطيه. طبعا ده يروح معادات اللوطيه ده يا حبيبي، بص قبليها بس قبل ما تقول ما تمسك في معادات اللوطيه، بص بيقول لك ايه قبليها الاسلاموفوبيا، هم يعني شايفينكم اخطر، المسلمين دول لازم يتبادوا قبل اي حاجه. ليه بيهاجموا الاسلام كعقيده مش الاعراق التي تنتمي الاسلام زي العرب اتراك فرس رغم ان نظرتهم للعالم عرقيه؟ لان هو الاسلام بيمثل ثقافه اعراق متدنيه، اكبر ثقافه الاعراق المتدنيه هي الاسلام بالنسبه لهم، وكان شايفين ان التيار بتاع المحافظين اللي موجود دي اللي موجودين ده، لان اليمين من حيث الطيف الايديولوجي التقليدي هم بينتموا للفكر المحافظ، لان الفكر المحافظ الاسس الرئيسيه بتاعته الايديولوجيا المحافظه، والفكر المحافظ هو الاساسات بتاعته هي فكر الحفاظ على الوضع والحفاظ على المجد الامريكي والزمن القديم اللي احنا كنا فيه امريكا جريت وعايزين امريكا جريت اجين، الحاجات دي كلها. كان طبعا مؤيد لكل خطط ترامب عشان ضد الهجره غير الشرعيه، لابد من التجانس الثقافي والعرقي داخل مختلف البلدان، شايفين ان المحافظين اللي هم الناس الاكبر سنا باعوا الشباب بتوعهم عشان يدعموا القيم المحافظه الباليه والقديمه. بدا الكونسرفاتيف بيسموهم كاكسرفاتيف، الكاكسرفاتيف دي ما بين الكاكولد والكونسرفتيف، هم دامجين الكلمتين، الكونسرفتيف يعني المحافظ، بس هم قلبين على المحافظين، فبيسموها كاكولد، دي معناها الديوس، الرجل اللي بيقبل ان مراته يفعل بها من الاخرين. فهم مدخلين المصطلحين دول مع بعض وسميهم كاكسيرفاتيف، والكاكسيرفاتيف ده بقى هي دي نشروه اليمين البديل، كان من اكتر الناس اللي قعدت تنشر المصطلح ده وتعممه، لان ده السياسيين بينظر اليهم ان هم خانوا الشعب الامريكي، لان هم باعوا المعتقدات بتاعتهم اللي بتنظر الليبراليه دي ان معتقد البيض ومعتقد الليبراليه دي بتاعتنا. جذبت حمل دونالد ترامب الرئاسيه طبعا، حمل كل بقى على طول دايما هتيجي الحملة دونالد ترامب الرئاسية سنة 2016، خلتهم طبعا راحوا ودعموها، وكانوا يعني بيعتبروه كان ترامب المرشح الجمهوري الوحيد الذي لم يطبق عليه المصطلح، ما قالوش عليه المصطلح الديوس ده خالص. واليمين دول كانوا بينجذبوا لترامب، وكانوا انه كان ما بيهمهوش الصوابيه السياسيه، لا انا ممكن نهاجم اي حد اسود لاتيني اي حاجه هشتمه، وهشتمه عشان اسود كمان عادي جدا، مفيش عندي اي مشكله ان انا اعمل حاجه زي كده. امريكان بوردر باترول او الامريكان باترول دي اسمها دوريه الحدود، هي دي مجموعه ضد الهجره، المقر الرئيسي للناس في اريزونا. مؤسسها جرين سبنسر وصف الهجره المكسيكيه انها سرطان ثقافي في الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي هم دايما بينتقدوا ان الخطه المكسيكيه لاستعاده اجزاء من الجنوب الغربي الامريكي التي كانت في السابق ارضا مكسيكيه، ان في مؤامره من المكسيكيين ان هم يقعدوا يدخلوا ويبقوا في تكساس ويبقوا في الجنوب ده كله، وخاصه الجنوب الغربي بقى اريزونا وكاليفورنيا وكولورادو، كل الحاجات دي كلها كانت تبعهم، ونيو مكسيكو، ما كل الكلام ده كان هي ده شمال المكسيك. هو بيقول لك لا، دي كانت دي في مؤامره من الناس دي عشان تقعد تنتشر في الاماكن دي، وبالتالي ياخدوا كل البلاد بتاعتهم تاني. تخيلوا مؤامره عشان انت بتتهم الناس ان هي عايزه انها بتعمل مؤامره عشان ياخدوا ارضهم. الله يكرمكم، حاولوا تفهموا بس المنطق بتاع الناس دي قد ايه حجم العنصريه الرهيبه بتاعتهم. انت بتتهم الناس دي اللي جايه تشتغل عندك ان انتوا بتعملوا مؤامره عشان تاخدوا بلدكم، تاخدوا البلد بتاعتكم اللي احنا خدناها وبلطجنا عليها وبقت امريكيه. كان في مقال موقع لمجموعه الامريكان باترول على الانترنت بيقول المقال فيه ان اوباما عمل صفقة سرية مع الحكومة المكسيكية عشان يتنازل عن شراء جادس دي المكسيك وجزء مساحته حوالي 30,000 ميل مربع من جنوب أريزونا ونيو مكسيكو كان ينتمي إلى المكسيك قبل أن تشتري. المهم إن أوباما طبعا ما في جزء بقى إن أوباما أسود أكيد، فما دام أسود يبقى أكيد متآمر مع المكسيك عشان يبيعوا البعض وكده، ما أكيد دي يعني أعراق متدنية وبتعمل مؤامرة على البيض طبعا. تأسست دورية الحدود الأمريكية EBT في 2002 من قبل سبنسر كدورية حدودية، شادو يعني هم بيساعدوا الدوريات الحدود، حرس الحدود الرئيسي هم بيساعدوهم، بيروحوا يساعدوا معاهم. ومع ذلك بينظر مجموعة خبيثة مناهضة للهجرة، أنشطة المجموعة تهدف في الواقع إلى إحراج الحكومة الفيدرالية إلى عسكرة الحدود عشان تعسكر الحدود بالكامل. أنا بس أقول لكم عايزكم تتخيلوا التعصب اللي عند الناس دي من الأمريكان، الناس بتنزل تمسك سلاح وتلبسه وشايلاه وشايله سلاح وشايله بتاع وتقعد تمشي مع على الحدود مع حرس الحدود الامريكي، ان احنا لو شفنا واحد مكسيكي نضربه بالمرأة ونقبض عليه. مواطنين امريكيين بصوا التعصب قد ايه، التعصب العرق عشان العراق الملونه القذره دي ما تدخلش تبوظ امريكا والمؤامره ما تحصلش. ماسكين سلاح وماشيين على الحدود، ممكن تتضرب بالنار تتقتل من واحد منهم، ولا واحد يقبض عليك ويروح يسلمك حارس حدود ولا حاجة. ايه ده قبضنا عليه، انا قبضت، انا مواطن من كتر ايمانه وعصبيته العرق الابيض وتعصبه تتضرب بالنار من واحد شايفك انت. يعني الامريكان فريدم بارتي، حزب الحرية الامريكي، ده تأسس سنة 2009 باسم الثيرد بوزيشن، الموقف الثالث، او ايه 3B، وهو عبارة عن مجموعة من القوميين البيض اللي بيدعوا ان هم بيمثلوا مصالح الامريكان في البيض، خاصة فيما يتعلق بهجرة غير الاوروبيين. ده الاساس العنصري واضح عنده ان التركيبة الديموغرافية او السكانية يعني حالية للولايات المتحدة ما بقتش ممكن اتعرف عليها مجرد ما اشوفها. الامريكان البيض اصبحوا في وضع ادنى. الاسم بتاع A3B في 2013 اتغير لاسم حزب الحرية الامريكي الامريكي، امريكان فريدم بارتي. المجموعه دي بقت كل همها انها تعمل زياده للوعي والاموال عشان تدعم القضايا بتاعتها. حاولت المجموعه عشان انها تتودد للجمهوريين والليبراليين في التي بارتي اللي هو حزب الشاي، ودي قصة تي بارتي احنا خدناها في تاريخ امريكا ايام في حلقة الثورة الامريكية. في حركة اسمها تي بارتي، هنتعرض لها في الكتاب دوت موجود لاحقا ان شاء الله. في حركة معاصرة اسمها التي بارتي، يعني نفس الكلام، الجوهر الأبيض للحياة الاجتماعية بيتعرض لخطورة بسبب الهجرة الكبيرة من البلدان غير البيضاء. الشعار بتاعهم هو الحرية والسيادة والهوية. لازم نتبنى مبادئ من شأنها إنها بتضمن وجود الشعب بتاعنا ومستقبل أفضل لأطفالنا. كامل بأطفال وشعبنا وإحنا بنتباد والكلام ده كله عارفين طبعا أنتوا. ها برضه بيتكلموا عن في حاجه اسمها ال 14، الكلمات ال 14. الكلمات ال 14 دي حركه اسمها ذا اوردر، هنتعرض لها في كتاب، وهي من اخطر واحبس الحركات الموجوده في حركات اليمين، بس متصنفه ارهاب يعني. الحركه الاوردر دي شايفه ان ما لم يتم اتخاذ اجراء فوري فان العرق الابيض محكوم عليه بالانقراض بسبب موجه متصاعده من الالوان اليهود يسيطرون عليها ويتلاعبون بها. بعد كده في الحزب النازي الامريكي، امريكا النازي برضه. الحزب النازي الامريكي ده اتعمل سنة 1956، جورج لينكولن روكويل. ده كان عايز اهداف السوشيال ناشوناليزم، القومية الاشتراكية الوطنية في الولايات المتحدة. دي الكلمات ال14 بتسترشد بيها. يجب ان نضمن وجود شعبنا ومستقبلنا للاطفال البيض، مستقبل افضل للاطفال البيض. ده طبعا بتفوق العرق الابيض والحاجات الاساسيه بقى. نظام الحكم الوطني الامريكي افسدته، بس بقى بص التركيز هنا، مسألة مش مجرد ان الالوان فقط، لا، افسدوا التاثير بتاع اليهود، هو ده اللي افسدوا النظام الحكم الوطني، وتاثير اليهود موجود في الحكم الامريكي، محدش بينكره اصلا. احنا بننكر ان اليهود هم اللي مسيطرين وبيحكموا وماشيين كل حاجه في امريكا، اليهود هم اللي بيعملوها فقط، لا، الدنيا مش كده، امريكا اصعب واعقد من كده، لكن تاثيرهم موجود وقوي وقوي. لكن التحكم الكامل بحيث ان كل حاجه في امريكا يمين وشمال هم اللي بيعملوها، لا، الكلام ده غلط. المبادئ بتاعت الحزب النازي الامريكي ان العرق يجب بصوا بقى المهمه، اول حاجه اللي الاول، العرق يجب ان يكون جميع الاريين في امريكا الشماليه عايشين في اتحاد. رقم اثنين، المواطنة، أولئك فقط أولئك الذين يتمتعون بدم آري يجب أن يكونوا مواطنين في الدولة. المجتمع الآري، يجب تنظيم المجتمع في مجتمعات عرقية تعترف تماما بالآرية وتحتضنها كعرق منفصل عن باقي الأعراق. يجب أن يكون هناك سوق مستقر وأسعار عادلة، يعني القضية بقى ليها علاقة بالرؤية الاشتراكية بتاعتهم. الأمومة والأسرة، يجب الاعتراف بالأسرة على أنها لا غنى عنها للمجتمع الآري. يجب رفع الأمومة من موقف التقدير المنخفض إلى موقف معترف به عالميا باعتبار أنبى الموقف يمكن لأي امرأة آرية أن تطمح إليه. نظام تعليمي جديد، يجب أن يؤكد نظام التعليم على التطور المادي والمعنوي للشباب. اقتصاد نزيه، لازم يكون اقتصاد نزيه خالي من الديون يعتمد على القدرة الإنتاجية للعامل الآري. الثقافة والعلوم، يجب على الدولة تعزيز كل شكل من أشكال التعبير الثقافي الآري، ويجب إزالة التأثيرات الغريبة غير الآرية اللي هم ثقافات تانية بقى، أي ثقافة إسلامية يهودية سوداء، أي حاجة لازم تزال تماما من الحياة الثقافية للمجتمع، أي الفن الحديث والموسيقى الحديثة زي الراب مثلا. السياسة الخارجية والدفاع، يجب أن تستند السياسة الخارجية والدفاع إلى المصالح الطويلة الأجل للعرق الآري. الدفاع الأبيض عن النفس، يجب أن يكون للبيض الحق المطلق في الاحتفاظ بالسلاح وحمله. عرق أفضل، يجب على الدولة استخدام تحسين اللي هي علوم تحسين النسل لنشر أعلى العناصر العرقية في العرق الآري، ووقف انتشار العيوب الوراثية والدم غير النقي عنصريا. يعني مثلا زي واحد أسود جوز واحدة بيضة، أو واحد أبيض جوز واحدة سودة، أو واحد أي ألوان تانية، هتطلع دم غير نقي. ده لازم الدولة تستخدم تحديد النسل عشان تخلص منه. بالمناسبة الدول الاسكندنافية فضيحة مشهورة، يعني كانت بتمارس ده، كانت بتعمل إخصاء وتعقيم للنساء من حق. يعني قصة كده هنبقى نعرضها لاحقا بتوريك إن السويد والدول دي دول ملعونة ومجرمة أصلا، استخدمت فعلا تحديد النسل. إعادة الميلاد الروحي، سبريتشوال ريفرس، الريفرس دي يعني، بس دي هتبقى في كتاب تاني هنتكلم عنها. الريفرس دي مهمة جدا عند اليمين الأمريكي، إعادة ميلاد الدولة، وعشان كده بيتجددوا دايما. يجب على الدولة أن تلعب دورا نشرا في الحياة الروحية للمجتمع وتحمل المواطنين بعيدا عن المادية والسخرية والأنانية. وطبعا أيده في 2016 ترامب، طبعا كان معتاد يعني. أنا هقرا لكم حتة جايبها في الكتاب، جميلة جدا، مش عارف أقراها لكم بالإنجليزي ولا بالعربي، إنجليزي المعفن بتاعي ده ولا بالعربي، خليها بالترجمة. المقال ده من حاجة من حزب النازي الأمريكي، كان بيتكلم تعليقا على ترامب، ان ترامب خلى الحده ان يوصل للمشاعر الحقيقيه بكلامه لمعظم ما تبقى من امريكا البيضاء. خلانا نقدر نقول الاشياء اللي كانوا نفسهم يسمعوها بقالهم عقود، اخرجهم من تحت الحجاره حيث كانوا يتحطمون، واعطاهم صوتا للتنفيس عن اخر لاخر مره. دعوه طويله من الياس قبل ان يتم تصنيفها في بحر من المخلوقات غير البيضاء ومن كل ركن من اركان كوكب الارض، الذين عزموا على اخذ البلد من ايدي البيض الاقوياء الذين فقدوا تراثهم التاريخي وتاريخهم من الاستعداد للقتال. امريكان باتريوت بارتي، حزب الوطن الامريكي، يعني الباتريوت وطني. ده مجموعه فضفاضه من الافراد والجماعات او بيحاولوا تثقيف الاعضاء حول الحقوق غير القابله للتصرف المواطنين الامريكيين، وكذلك فضاء الحقوق والولايات. الموضوع ده سياسي اكتر بقى. في حركه بقى في المقابل، في الحركات المتطرفه، هي برضو ليها صله بالعرق، وهتلاقي كتير من هنا وداخلين في العرق، بس حركه سياسيه. منه بس كوميتاتس برضو هنجيبها، وحركه المواطنين اصحاب السياده، ان السيطره الفيدراليه تتقل عشان يكبر سيطره الولايه والحاجات المحليه. في توجه برضو في الحركات اليمينيه هناك، ان بقى الجزء التوجه السياسي اكتر، ان عايزين ان الحكومه الدوله الضخمه امريكا لازم تقل القبضه بتاعتها، ما ينفعش، لا انا تبع الاستيت دي، الولايه دي، ده اخرهم، ما فيش حاجه اسمها حكومه امريكا اللي تيجي تعملني، لا لازم يبقى لينا قوه ولازم يبقى لينا حاجه، ولازم المواطن صاحب سياده على البتاع. فده حاجات هيتكلموا على ان عايزين حكومه فيدراليه محدوده، لازم حقوق الفرد وحقوق الولايات تكون اكبر، حاجات كتيره بقى. الحزب هيبقى حنبات اكتر في حركه مواطنين زي اصحاب السياده، يعني خلينا بعدين. هم شايفين الحكومه الفيدراليه اغتصبت السلطه وتجاوزت بكثير السلطة المحدودة التي تم التنازل لها عند التأسيس. هم راجعين من أول حركة التأسيس، ودي يمكن ما ادينهاش حقها الصراحة، وأنا بتكلم عن الحلقة بتاعت أمريكا الجديدة من اللي هي ما بعد الثورة الأمريكية، إن كان حصل نزاع ما بين الفيدراليين إن إحنا نعمل حكومة فيدرالية، حكومة كبيرة، ولا حكومة ولايات، ندي الولايات سلطة أكبر كده. يعني كان في نزاع ما بين إن إحنا تبقى يعني شبيه بايه، حاجه شبه على نمط الاتحاد الاوروبي، ما فيش حاجه اسمها سلطه عليا حقيقيه او كبيره ازيد من اللازم، ولا نعملها ان دي دوله واحده والولايات نخفض السلطات بتاعتها. ده كان ازمه حصلت في كتاب الدستور الامريكي وفي مرحله نشاه امريكا، ولا زال ليها جذور الى هذا اليوم، ان هم شايفين ان لا احنا مش هو ده اللي اتفقنا عليه. لما قلت لنا لا اعملوها فيدراليه وهيبقى حاجه حلوه وهيبقى كويس، وافقنا على اساس ان انتوا ليكم حدود ما تعدوهاش، انا عايش في الولايه دي لازم يبقى ليها سلطات اكبر. انتوا بعد كده ضحكتوا علينا وخليتوا الولايات ولايه في ايد الدوله المركزيه. الامريكان رينيسانس، النهضه الامريكيه. النهضه الامريكيه دي مجله بتنشرها مؤسسه القرن الجديد، نيو سينشري فاونديشن. دي بتطرح دراسات علميه مشكوك فيها، برضه مهمه قوي الحته دي يا جماعه. بتطرح دراسات علمية دايما في نقد كبير عليها، بتحاول إثبات ما تدعيه منظمة حول تفوق العرق الأبيض. كتير جدا بقى دي مؤسسة مركزة جايبة ناس علماء وناس من كليات وبحوث علمية، فعلا عايز لكم تطلعوا بحوث علمية تثبت ان العرق الأبيض أذكى، تثبت ان العرق الأبيض أرقى، تثبت ان العرق الاسود عنده مشاكل، وتبقى ونعمل اوراق علميه ونقعد نطلعها والكلام ده كله، يبقى انتاج علمي. وبعد كده يجي حد هنا يقول لك والله انا قريت كتاب 20 بحث علمي بيتكلم على ان الاعراق الغير البيضاء فعلا مش ذكيه قوي وبتاع. ما هي ايوه حبيبي، ما هي في مركز، ده في مراكز بحثيه امريكيه قايمه على بيحاول يثبتوا نفس الفكره بتاعت احنا نحاول نثبتها عن طريق ايه؟ عن طريق العلم. جاريد تايلور ده اللي عامل المؤسسة دي، ده عنده نوع من عادات سامية أقل ضرابة، وكان بيشجع اليهود إن هم يشاركوا معاه، وبيمدح اليهود وبيخالف في بعض الحاجات التانية في الجماعات الأخرى البيضاء اللي شايفة اليهود دول خطير، لا شايف اليهود كويسين ومعانا والكلام ده كله. وطبعا نفس الأفكار بتاعت إن الحكومة الأمريكية ديت خائنة للشعب، لانها المفروض تعمل وطن للبيض فقط، وكان بتاعهم بقى الوطن للبيض فقط ده انتوا مش شفتوش، بس هنشوفه بريتشر الباتلر بعد كده هيجيب الاناركي. لكن المهم نخلص الحته دي يا جماعه، في مراكز هناك قايمه انها تطلع دراسات بتتكلم عن الاعراق الثانيه دنيئه وواضعه، فما تقعدش تقول لي انا جبت دراسه اصل انا قريت دراسات. ايوه عادي عادي، في دراسات عماله تطلع ومش بالرشاوي، دراسات جدليه والمناهج جدليه واستخدمت عشان يثبتوا الطريقه الحاجه دي. الاناركي كوك بوك، كتاب الطبخ الاناركي، ده كتاب اتعمل سنه 1971، كان واحد اسمه ويليام باول كان عامله، كان عامله الاحتجاج ضد الثقافه، ضد ثوره امريكا في فيتنام. الكتاب كله عباره عن تمرين بدائي ان ازاي تعمل مخدرات واسلحه مختلفه واجهزه متفجره. في نسخه طلعت احدث سنه 2000 بتتكلم ازاي تعمل تزور الفلوس، وازاي تعمل احتيال على الكريدت كارد بطاقات الائتمان، وتاخد تعمل ازاي بريد ائتماني واختيار الاطفال. يعني معمول للكتاب ده اتعمل له ابديت وانتشر على النت، والاقفال وازاي تعمل قرصنه وقرصنه الهواتف المحموله، وازاي تعمل عربيات مش عارف ايه ارهاب يعني. فالامريكان الاناركي كوك بوك ده في النسخه القديمه بتاعت 71 وفي النسخه بتاع سنه 2000. طبعا الكتاب مرتبط بهجمات ارهابيه كثيره، والكروات استخدموا الكتاب، عيادات الاجهاض تفجيرات حصلت ليها من الكتاب. هنشوف جيش الرب اللي هو اللي كان بيستخدم تفجيرات البتاع ده، مصدر الهام للمتطرفين من كل اليساريين واليمينيين على حد سواء بيستخدموا الكتاب دوت. طبعا الكاتب بعد كده تراجع وقال انا ما كانش قصدي من الحاجات دي كلها، وهكذا وهكذا.